يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. آمنت بالله. بارك الله بكم. الصوت مسموع. نعم بارك الله بكم سيدي سامي، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الصباح. نعم أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بإخواننا وبأخواتنا، أهلا وسهلا بأختنا نعمة الله، بأختنا أشرفية، وبأختنا إسلام، وبالحاضرين ومن يسمعنا منكم الله بكم، مرحبا بارك الله فيك، أكرمك الله أختي نعمة الله، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله تعالى نكمل اليوم في أحكام التجويد. ومن يحضر ماردا بارك الله فيك ستنا. نبدأ إن شاء الله تعالى بارك الله بكم، أخلص النوايا لله تعالى ولا يكون الخلاص إلا بالإخلاص. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البار الرحيم والملائكة أجمعين على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا غافر الذنب يا قابل التوب يا ساتر العيب، استر عيوبنا واقبل توبتنا واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين. بعد أن أتممت المراجعة والمذاكرة معكم في الغنة ومواضعها وفي أحكام النون الساكنة والتنوين بدءا من الإظهار ثم الإدغام بقسميه بغنة وبغير غنة ثم الإقلاب، وأتبعت بعد ذلك بذلك الإخفاء، ثم اليوم كلامنا عن الفصل الخامس في حكم الميم الساكنة وحكم النون والميم المشددتين. فأحكام الميم الساكنة ثلاثة: الإخفاء الشفوي والإدغام الشفوي والإظهار الشفوي. أولا الإخفاء الشفوي هو إخفاء الميم الساكنة مع الغنة إذا وقعت قبل الباء نحو ترميهم بحجارة، تقرأ ترميهم بحجارة ونحو ومن يعتصم بالله نقرأها ومن يعتصم بالله هذا هو القول المختار ويسمى عند القراء الإخفاء الشفوية لأنه لم يخرج إلا من الشفتين إذن للميم الساكنة ثلاثة أحكام: الإخفاء والإدغام والإظهار. الميم الساكنة ما معناها؟ الميم الساكنة هي الخالية من الحركة مثل لم، منكم، لكم، ولها ثلاثة أحكام: الإخفاء والإدغام والإظهار. وقد سبق تعريف الإخفاء في النون الساكنة والتنوين، كما تذكرون قد عرفنا الإخفاء ولا بأس أن نعيده. الإخفاء لغة الستر، واصطلاحا عبارة عن النطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول، وهو النون الساكنة والتنوين. وقد ذكرت أنها مجموعة بقول القراء: صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. فيتضمنها أوائل كلمات هذا البيت من الصاد ثم الذال ثم الثاء ثم الكاف إلى آخر أوائل هذا البيت. فهذا هو الإخفاء، وأعطينا أمثلة من ذلك: وانصرنا ريحا صرصرا من ذلك، فأنذرتكم سراعا ذلك إلى آخره. ويكون إخفاء الميم الساكنة عند حرف واحد فقط وهو الباء، مثل لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون. هذا حال إخفاء الميم الساكنة عند الباء، يعني إذا جاء في آخر الكلمة حرف ميم والميم هي ساكنة، مثلا في كلمة هم الميم ساكنة، فالكلمة التي تليها تبدأ بحرف الباء وهي بارزون، من قوله تعالى هم بارزون، فيحصل عندنا هنا في حكم التجويد حكما يسمى إخفاء الميم عند الباء، إخفاء الميم عند الباء، وهو الإخفاء. يقرأ لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون. نعم، يوم هم بارزون. فإذا وقعت ميم ساكنة ووقع بعدها حرف الباء يكون حكمها الإخفاء، ونسمي هذا الإخفاء إخفاء شفويا. لماذا أسميناه إخفاء شفويا؟ لخروج حرفيه وهما الميم والباء من الشفة، بخلاف الإخفاء مع النون الساكنة والتنوين، وقد مر معنا وشرحنا ذلك. فالإخفاء عند الميم والباء هذا هو الوجه المختار عند القراء، وهو الوجه المعتمد من أحد الوجهين، حيث يجوز إخفاء الميم عند الباء، ويجوز إظهار الميم عند الباء، يعني يجوز أن نقرأها لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون، وهذه مرحلة الإخفاء، ويجوز أن نقرأها لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون من غير إخفاء، إنما إظهار، نقرأها إظهارا. هذا حكم الميم الساكنة مع الباء، ويسمى بالإخفاء الشفوي. واضح الكلام حتى ننتقل إلى غيره؟ نعم. شرحا ونطقا واضح، شرحا ونطقا واضح، بارك الله بكم. نعم أسيادي، بارك الله بكم. إذن نلاحظ هنا عند الإخفاء الشفوي والإقلاب تلاصق الشفتين ببعضهما تلاصقا رقيقا، هذا مما نلاحظه عند الإخفاء الشفوي والإقلاب، نلاحظ تلاصق الشفتين ببعضهما تلاصقا رقيقا، أي عدم الضغط عليهما ضغطا قويا، لأن كل من الباء والميم يخرجان بانطباق الشفتين، ولا انفراج بين الشفتين عند الإخفاء، يعني لا نجعل انفراجا بين الشفتين عند الإخفاء، حيث لا مسوغ لهذا الانفراج، وليس كما يفعل بعض القراء بحيث يجعلون انفراجا بين الشفتين، إنما لا انفراج بين الشفتين. نزيدكم بعض الأمثلة لعلها تتوضح أكثر طريقة القراءة. أمثلة ذلك: إليهم بالمودة، إليهم بالمودة، تقرأ إليهم بالمودة إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، تقرأ عند إنكم وظل عند أنفسكم باتخاذكم، تقرأ هكذا إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وعند قوله تعالى وأنحكم بينهم وأنحكم بينهم، الميم مع الباء، هذا يسمى إخفاء شفويا. قال صاحب التحفة، تحفة الأطفال، وهو متن ينبغي حفظه لمن قدر عليه، من قدر منكم أن يحفظه فليحفظ هذا المتن، وهو للأطفال أيضا حيث يبدأون بحفظه. قال صاحب التحفة: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف لينة لذي الحجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء، أو وسمه الشفوية من أجل النظم، وسمه الشفوية للقراء. إذن هذه الأبيات مما هي في بابنا ينبغي أيضا حفظها، كما قال صاحب التحفة: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف لينة لذي الحجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. إذا حفظنا هذا البيت: فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء، هذا الحكم الأول. الحكم الأول كعادتنا نبينه بطريقة سؤال وجواب، نبينه بطريقة سؤال وجواب. بارك الله فيك أختنا أشرفية. السؤال: ما هي الميم الساكنة؟ الجواب: هي الخالية من الحركة، مثل لم، منكم، لكم. السؤال: كم حكما للميم الساكنة؟ الجواب: لها ثلاثة أحكام: الإخفاء، الإدغام، الإظهار. فأما الإخفاء فقد سبق تعريفه في النون الساكنة والتنوين، وقد عرفناه أيضا في درسنا اليوم. سؤال: عند كم حرف من حروف الهجاء يكون إخفاء الميم الساكنة؟ جواب: عند حرف واحد وهو الباء فقط، مثل يوم هم بارزون، يوم هم بارزون. فإذا وقعت ميم ساكنة ووقع بعدها حرف الباء فيكون حكمه أو فيكون حكمها الإخفاء. سؤال: بما نسمي هذا الإخفاء؟ الجواب: نسمي هذا الإخفاء إخفاء شفويا لخروج حرفيه وهما الميم والباء من الشفة، بخلاف الإخفاء مع النون الساكن والتنوين فيسمى إخفاء حقيقيا، يسمى إخفاء حقيقيا. واضح بارك الله بكم. نعم. إذن بعض الأمثلة على ذلك: ترميهم بحجارة من سجيل، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. الحل في كلمتي ترميهم بحجارة، عندنا في كلمة ترميهم ميم ساكنة في آخر الكلمة الأولى ترميهم، وحرف الباء في أول الكلمة الثانية من كلمة بحجارة حرف الباء، والباء حرف الإخفاء فيكون حكمها الإخفاء، فيكون حكمها الإخفاء الشفوية. واضح بارك الله بكم. نعم. هل من سؤال في النوع الأول أعزكم الله؟ نعم سيدي سامي. نعم أختنا إسلام. واضح أختنا نعمة الله وأختنا أشرفية. واضح الحمد لله. نكمل إن شاء الله. الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة وهو الإدغام الصغير، وهو إدغام الميم الساكنة بميم بعدها بغنة كاملة، نحو: ولكم ما كسبتم، ولكم ما كسبتم، ولهم مغفرة، ولهم مغفرة. ويسمى أيضا إدغام المتماثلين الصغير، لأن الميم الساكنة وقع بعدها ميم مثلها متحركة، لهذا سمي إدغام مثلين صغيرا. طيب، قال في الدر النضيد: الإدغام الشفوي وهو إدغام الميم الساكنة بميم بعدها بغنة كاملة، نحو: ولكم ما كسبتم، ولهم مغفرة. ويسمى أيضا إدغام المتماثلين الشفوي، هذا هو الإدغام الشفوي. إذن الإدغام الشفوي الإدغام الصغير وهو إدغام الميم الساكنة بميم بعدها بغنة كاملة نحو ولكم ما كسبتم ولهم مغفرة ويسمى أيضا إدغام المتماثلين الصغير لأن الميم الساكنة وقع بعدها ميم مثلها متحركة لهذا سمي إدغام مثلين صغيرا وتعريف هذا الإدغام أن يتفقا الحرفان صفة ومخرجا لأن الميم الأولى من لكم مثل الميم الثانية من ما كسبتم الميم هذه مثل الميم تلك نفس المخرج ونفس الصفة ويسكن أولهما أو يسكن أولهما نحو اضرب بعصاك وقد دخلوا تقرأ وقد دخلوا كما بين ذلك صاحب التحفة عند قوله والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى واضح بارك الله بكم الإدغام الصغير أو إدغام المثلين هل هو واضح؟ واضح الحمد لله. إذن نتمرن عليه بطريقة السؤال والجواب. السؤال ما هو الإدغام؟ الجواب قد سبق تعريف الإدغام في دروسنا السابقة ولا مانع أن نعرفه مرة أخرى. الإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء واصطلاحا التقاء حرف ساكن بمتحرك فيصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة هذا هو الإدغام هذا تعريفه. سؤال عند كم حرف يكون إدغام الميم الساكنة؟ الجواب عند حرف واحد فقط وهو الميم فقط مثل ولكم ما كسبتم فإذا وقعت ميم ساكنة ووقع بعدها حرف الميم فإن حكم الميم الساكنة إدغامها في الميم التي بعدها لكم ما كسبتم أدغمنا الميم الساكنة التي في كلمة لكم بالكلمة الأخرى من بالميم الثانية من أول الكلمة الأخرى في ما لكم ما بالحرف ما لكم ما لكم ما هذا يسمى إدغام صغير. سؤال بما نسمي هذا الإدغام؟ الجواب نسمي هذا الإدغام إدغام مثلين صغيرا لأن الميم الساكنة وقع بعدها ميم مثلها متحركة فلهذا سمي هذا الإدغام إدغام مثلين صغيرا كما قال صاحب التحفة والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى واضح بارك الله بكم هل هذا الحكم الثاني واضح؟ طيب بعض التمرينات تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر هنا عندنا بإذن ربهم من كل أمر الحل في كلمتي ربهم من ميم ساكنة في آخر الكلمة الأولى ربهم وفي أول الكلمة الثانية من ميم متحركة فيكون قد التقى ميم ساكنة بميم متحركة بعدها فالحكم إذن يكون إدغام مثلين صغيرا واضح. المثال الثاني الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ث ثانيا في كلمتي أطعمهم من وآمنهم من ميم ساكنة في آخر الكلمة الأولى وميم متحركة في أول الكلمة التالية، فيكون قد التقى ميم ساكنة بميم متحركة بعدها، فيكون حكم الميم الأولى إدغام مثلين صغيرا، إدغام مثلين صغيرا. واضح؟ بارك الله بكم. آمين سيدي. أهلا وسهلا سيدي محمد علي، بارك الله بكم. واضح؟ الحكم الثاني من أحكام الميم. واضح؟ بارك الله بكم. الميم الساكنة، هل هذا الحكم واضح؟ الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة. نعم. الحكم الأخير، حياكم الله سيدي العزيز محمد علي. الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة الإظهار الشفوي. الإظهار الشفوي، الإظهار الشفوي هذا هو الحكم الثالث. قال في الدر النضيد: هو إظهارها عند الباقي من الحروف نحو أنعمت ونحو لكم تذكرة، ولكنها عند الواو والفاء أشد إظهارا نحو عليهم ولا ونحو وهم فيها، وذلك لقربها من الفاء مخرجا واتحادها مع الواو مخرجا. هذا الحكم الثالث وهو الإظهار الشفوي. تقدم في دروسنا السابقة أيضا في تعريف الإظهار وفي تعريف الإخفاء وفي تعريف الإدغام، وقد تقدم أنها تخفى عند الباء وتدغم الميم في مثلها كما بينا في مثلا ولكم ما كسبتم وإليهم بالمودة، هنا تخفى عند الباء وإليهم بالمودة وتدغم الميم في مثلها في نحو ولكم ما كسبتم، وتخفى الميم عند الباء وتظهر عند باقي الحروف، فيكون الباقي من الحروف 26 حرفا، فحكمها وجوب الإظهار عند هذه الأحرف 26 من غير غنة، من غير غنة. نعيد إن شاء الله. الإظهار كما سبق تعريفه في الفصول السابقة لغة هو البيان، واصطلاحا معناه إخراج كل حرف من حروفه من مخرجه من غير غنة، من غير غنة. هذا تعريفه لغة واصطلاحا. فالإظهار الشفوي الذي نحن بصدده قلنا في حكم الميم الساكنة ثلاثة أحكام. تكلمنا عن الحكم الأول وهو الإخفاء، أي تخفى عند الباء، تخفى الميم الساكنة عند الباء كما ذكرنا في نحو وإليهم بالمودة، وتضرب الميم في مثلها في نحو لكم ما كسبتم، وتظهر إذن عند باقي الحروف. فالحروف 28 حرفا، فالباء تخفى، فالميم الباء تخفى عند الميم تخفى عند الباء هذا حرف، وتضغم بمثلها هذا حرف ثاني، فبقي عندنا فالباقي منها كام؟ 26 حرفا. فحكمها عند 26 وجوب الإظهار عند هذه الأحرف 26 من غير غنة، وجوب الإظهار من غير غنة. إذن الإظهار الشفوي تقدم أنها تخفى عند الباء وتضغم الميم في مثلها، وتخفى الميم عند الباء وتظهر عند باقي الحروف، فيكون الباقي منها 26 حرفا فحكمها وجوب الإظهار عند هذه الأحرف 26 من غير غنة. وأشد الإظهار عند الواو والفاء. وأشد وعليكم السلام سيدي الفقير الأزهري. وأشد الإظهار عند الواو والفاء ويكون في كلمة واحدة مثل يمسون أنعمت، وفي كلمتين مثل ألم ترى ألم ترى. هذه أمثلة الإظهار الشفوي. أنعمت بعد الميم الساكنة جاء حرف التاء، فهذا إظهار شفوي خاصة، فليتنبه في الفاتحة أنعمت عليهم، ويكون في كلمة واحدة مثل يمسون وكلمة أنعمت، وفي كلمتين مثل ألم ترى ألم ترى، ألم يجدك يتيما فآوى، وكذلك وذلكم خير، الميم مع الخاء، وذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب بارئكم فتاب عليكم، ظلمتم أنفسكم، الميم فيكم ضعفا، الميم مع الضاد، وأنتم تتلون، الميم مع التاء، منهم طائفة، الميم مع الطاء، من دياركم ثم أقررتم، من دياركم ثم أقررتم، الميم مع الثاء، إنكم ظلمتم، الميم مع الظاء، إليكم جميعا، الميم مع الجيم، منكم 20، الميم مع العين، كذلك عند قوله تعالى أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أم تسألهم خرجا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم من قبلهم، أو مثل قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم ذلك أيمانكم ذلك، الميم مع الذال، عليكم رقيبة، الميم مع الراء، أم زاغت، الميم مع الزاي، ولكم أعمالكم، الميم مع الهمزة، والميم مع السين في ولكم أعمالكم سلام عليكم، وكذلك سلام عليكم، الميم مع العين، جعلناكم شعوبا، الميم مع الشين، عليهم صلوات، الميم مع الصاد، عليهم غير، الميم مع الغين، وارزقوهم فيها واكسوهم، الميم مع الفاء، ويكون هنا أشد إظهارا، لكم قيامة، الميم مع القاف، أم كنتم، الميم مع الكاف، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله، الميم مع لفظ الجلالة الله، الهمزة، ولكم نصف الميم مع النون، ثم أنتم هؤلاء، الميم مع الهاء، وقلوبهم وجلة، الميم مع الواو من كلمة وجلة، وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به، الميم مع الياء. هذه هي أمثلة للإظهار الشفوي، ولكم 20 حرفا، وأشد الإظهار يكون عند الواو والفاء، والسبب وعلة ذلك لقرب الميم من الفاء من حيث المخرج، واتحاد الميم مع الواو في المخرج، لأن الميم والواو مخرجهما من الشفتين، الميم والواو مخرجهما من الشفتين، ويسمى هذا الإظهار إظهارا شفويا، إظهارا شفويا، كما قال صاحب التحفة العلامة الجمزوري رحمه الله: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لآلف لينة لذي الحجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. فهذه الأبيات ينبغي أن تحفظ، ينبغي حفظها حتى يسهل على الطالب معرفة الأحكام واستحضار الأحكام. واضح، بارك الله بكم. نعم سيدي أبو علي الجياني، هذا واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي، يعني أشرت إلى أنه إذا سكنت الميم فليحذر القارئ إخفاءها إذا وقعت عند الواو والفاء نحو عليهم ولا، لأن الحالة ولأن الحالة فيها، لأن الحكم في هذه الحالة يسرع الشخص إلى الإخفاء لقربها والاتحاد فاعرفي. بعض الناس هنا في هذا الحرف يقرؤون عليهم ولا، فهذا لحن، لأن هنا الإظهار يكون أشد من سابقيه، لأن الإظهار يكون أشد من سابقيه، لذلك القراء يحذرون، كما هنا معنا حذر القارئ الشيخ الجمزوري رحمه الله فقال: واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. لذلك حذر: إذا سكنت الميم فليحذر القارئ إخفاءها إذا وقعت عند الواو والفاء نحو عليهم ولا، كذلك وهم فيها هنا أسرع فاء، لذلك قد تسمع بعضهم يقرؤون وهم فيها، وهذا لحن، إنما هنا يكون الحكم أشد إظهارا من باقي الحروف، لذلك تقرأ وهم فيها، ويكون الحكم فيها أشد إظهارا. لماذا يكون الحكم أشد إظهارا؟ لقربها والاتحادها، أي لقرب الميم من مخرج الفاء والاتحاد الميم مع الواو حيث يخرجان من الشفتين، وذلك لقربها من الفاء مخرجا والاتحادها مع الواو في المخرج حيث يخرجان من الشفة، فيظن أنها تخفى عندهما، فلذلك يسبق اللحن لبعض الناس عند هذين الحرفين. بعض الناس يخفيان هذان الحرفان عند الواو والفاء حيث يسبق لسانه أو يسبق اللسان إلى ذلك، وسببه لقرب الفاء من مخرج الميم والاتحاد الواو مع مخرج الميم، فهنا الحكم يكون أشد إظهارا. إذن هذا ما جاء في الحكم الأخير، وهو الإظهار الشفوي من أحكام الميم النون من أحكام الميم الساكنة. كالعادة نعيد بطريقة سؤال وجواب. السؤال: عند كم حرف يكون إظهار الميم الساكنة؟ الجواب: عند بقية أحرف الهجاء بعد أخذ الباء للإخفاء الشفوي والميم للإدغام الصغير أو المثلين، فيكون الباقي منها 26 حرفا مع الهمز إلى الياء ما عدا حرفي الميم والباء. السؤال: ما حكم الميم الساكنة عند هذه الأحرف؟ الجواب: وجوب الإظهار من غير غنة، ويكون في كلمة واحدة مثل تمسون، وفي كلمتين مثل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تر، ألم يجدك يتيما فآوى، عند قوله ألم يجدك الميم مع الياء. سؤال: بما نسمي هذا الإظهار؟ الجواب: نسمي هذا الإظهار إظهارا شفويا، فتظهر الميم الساكنة إذا وقع بعدها حرف من الحروف الست والعشرين، مع مراعاة شدة إظهار الميم الساكنة عند الواو والفاء، كما سبق وحذر القراء منهم الجمزوري: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. إذن مع مراعاة شدة إظهار الميم الساكن عند الواو والفاء أكثر من غيرهما من الحروف لاتحادها في المخرج مع الواو وقربها فيه مع حرف الفاء، كما قال صاحب التحفة: والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية بسكون الفاء من أجل النظم، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. بعض التمارين: الحمد لله رب العالمين، الميم مع الدال في كلمة الحمد، عندنا هنا الإظهار: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أنعمت عليهم، الميم مع أنعمت عليهم غير، الميم مع الغين، فعندنا هنا إظهار شفوي. فالحل: كلمة الحمد بها ميم ساكنة كما ترون أو كما تعلمون، الحمد هنا ميم ساكنة بعدها حرف الدال، نعم بعدها حرف الدال، والدال من حروف الإظهار، فيكون حكمها الإظهار الشفوي. ثانيا: كلمة أنعمت فيها ميم ساكنة بعدها حرف التاء، والتاء من حروف الإظهار، فحكمها الإظهار الشفوي. ثالثا: كلمتا عليهم غير في آخر الكلمة الأولى، عليهم ميم ساكنة وفي أول الكلمة الثانية غير حرف الغين، وحرف الغين من حروف الإظهار الشفوي، فحكمها الإظهار الشفوي. رابعا: كلمتا عليهم ولا في آخر الكلمة الأولى، عليهم ميم ساكنة وفي أول الثانية ولا واو، والواو من حروف الإظهار الشفوي، فحكمها الإظهار الشفوي، مع التحذير من إخفاء الميم الساكنة في الواو وفي الفاء، في الواو وفي الفاء. هذه هي الأحكام الثلاثة للميم الساكنة. بقي عندنا حكم الميم والنون المشددتين، ثم نقف بعد شرح هذين أو بعد شرح هذا الحكم الأخير. قال في الدر النضيد: حكم النون والميم المشددتين. اعلم أن حكم النون والميم المشددتين إظهار الغنة حال تشديدهما مقدار حركتين، نحو من الجنة والناس وثم ولما، وغاية الأمر أنهما إذا شددا يظهران كما مر، ويسمى كل منهما حرف غنة مشددة. إذن هذا الحكم حكم الميم والنون المشددتين. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. واضح بارك الله بكم. قبل أن أشرع في حكم الميم والنون المشددتين، هل من سؤال بارك الله بكم؟ هل أعيد بطريقة أخرى أم تكفي الطريقتان؟ واضح بارك الله بكم أسيادي. طيب نكمل الحكم الأخير ثم نقف. حكم الميم والنون المشددتين، حكم الميم والنون المشددتين وجوب الغن فيهما، مثل إن الذين آمنوا فأما من أعطى. إذن تغن الميم والنون المشددتان في حالة الوصل والوقف، سواء وقع كل منهما في وسط الكلمة أو في آخرها، ومقدار الغنة حركتان فقط. مقدار الغنة حركتان، إذا ما نطقنا في بكلمة فأما، الميم هنا المشددة غنتها مقدار حركتين، وكذلك إن الذين، النون المشددة هنا عند إن مقدار الغنة حركتان، ومقدار الحركة زمن قبض الأصبع أو بسطه، هذا من باب التقريب في مقدار الحركة، وهو زمن قبض الأصبع أو الإصبع أو بسطه. نعم، قبض ثم رفع. ونسمي كل منهما حرف غنة مشددا. وجزاكم الله خيرا سيدي محمد. إذن نسمي كل منهما حرف غنة مشددا، ويوجد كل من الميم والنون المشددتين في الأسماء والأفعال والحروف. النون الميم والنون المشددتان في الأسماء والحروف والأفعال، توجد هذه الميم والنون المشددتين أو المشددتان توجد في الأسماء وتوجد في الأفعال وتوجد في الحروف. وإذن يوجد كل منهما، كل من الميم والنون المشددتين في الأسماء وفي الأفعال والحروف. أمثلة في الأسماء: من الجنة والناس. النون من الجنة والناس، النون من الناس هنا حرف أغن مشدد، حرف نون أغن مشدد. محمد رسول الله، الميم المشددة من كلمة محمد. أمثلة في الأفعال: يمنون عليك، النون من الفعل يمنون، النون المشددة، وهذا المثال في الفعل: لقد من النون، هنا من فعل، النون المشددة. همت به، همت، الميم المشددة من كلمة همت. وهم بها، الميم المشددة من كلمة وهم. أمثلة في الحروف: إن، أن، لكن، فأما، ثم إليه ترجعون. هذه أمثلة في الحروف كما قال صاحب التحفة الجمزوري رحمه الله: وهن ميما ثم نونا شددا. وسمي كل حرف غنة بدا. إذن كما قال صاحب التحفة وهو الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله: وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا. هذا حكم الميم والنون المشددتين. بارك الله بكم. إذن نعرج على طريقة السؤال والجواب في حكم الميم والنون المشددتين. فالسؤال الأول: ما حكم الميم والنون المشددتين؟ الجواب: حكمهما وجوب الغنة فيهما، مثل إن الذين آمنوا. فأما من أعطى. السؤال: في أي الحالات تغن النون والميم المشددتان؟ الجواب: تغن الميم والنون المشددتان في حالة الوصل والوقف، سواء وقع كل منهما في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. سؤال: ما مقدار الغنة؟ الجواب: مقدار الغنة حركتان فقط. سؤال: ما مقدار الحركة؟ الجواب: مقدار الحركة زمن قبض الأصبع أو بسطه. سؤال: بما نسمي كلا من الميم والنون المشددتين؟ الجواب: نسمي كلا منهما حرف غنة مشددة، ويوجد كل من الميم والنون المشددتين في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. إليكم بعض الأمثلة في هذا الحكم، حكم الميم والنون المشددتين. حرف الغنة النون، أمثلة في الأسماء: من الجنة والناس. أمثلة في الأفعال: يمنون، لقد من الله. أمثلة في الحروف: إن، أن، لكن. حرف الغنة الميم، أمثلة في الأسماء: محمد رسول الله. أمثلة في الأفعال: همت به وهم بها. أمثلة في الحروف: فأما من، ثم إليه ترجعون. بارك الله بكم. واضح يا أسيادي؟ واضح، الله يبارك بكم. طيب، نعم، بالأحكام كما قال العلماء، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. إذن الفصل السادس: إدغام المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين. الأول: إدغام المتماثلين، وهو إدغام حرفين اتفقا صفة ومخرجا كالباءين الموحدتين واللامين والدالين المهملتين أو المعجمتين، نحو اضرب بعصاك، اضرب بعصاك، قل لا، قل لا أجد، وقد دخلوا، وقد دخلوا، إذ ذهب، إذ ذهب. هذا يسمى بالإدغام المتماثل. ثم إن سكن أولهما سميا مثلين صغيرين كما مر معنا، وحكمه الإدغام وجوبا، وإن تحركا سميا مثلين كبيرين، نحو الرحيم ملك، والقراء كلهم يظهرون عند الرحم شعيب السوسي فيدغم هنا فيقرأ الرحيم ملك. إذن الحكم الأول من هذا الفصل السادس هو الإدغام المتماثل، أو إدغام المتماثلين، أو إدغام المتماثلين. الثاني: إدغام المتقاربين، وهو أن يتقارب الحرفان في المخرج أو الصفة كالدال والسين المهملين والضاد والشين واللام والراء عند سيبويه والذال والتاء، نحو وقل ربي، وقل ربي، وقل ربي. هذا يسمى إدغاما متقاربا. وقل ربي زدني علما، وقد سمع، وقد سمع، ولبعض شأنهم، ولبعض شأنهم قد سمع، تقرأ هكذا، تقرأ هكذا، قد سمع لبعض شأنهم، إذ تأتيهم، إذ تأتيهم. هذا يسمى إدغام متقارب. ثم إن سكن أولهما يسمى متقاربين صغيرا كما مر، وحكمه جواز الإدغام. في المتماثل وجوب الإدغام، في المتقارب جواز الإدغام، وإن تحركا سميا متقاربين كبيرا، نحو قال ربي إني ظلمت، هذا الإدغام المتقارب. إذن في الإدغام المتماثل وجوب الإدغام، وفي المتقارب جواز الإدغام. فإن سكن أولهما يسمى متقاربين صغيرا كما مر معنا في الأمثلة، إذ تأتيهم وقل ربي قد سمع لبعض شأنهم. فسكون أولهم يسمى متقاربين صغيرا، وحكمه جواز الإدغام. أما إن تحركا فيسمان متقاربين كبيرا، نحو قال ربي قال ربي، هذا لا إدغام فيه. نعم، هل من سؤال قبل أن نشرع في تفصيل ما ذكرت بتوضيح أكثر؟ بارك الله فيك. طيب، نعيد شرح الإدغام المتماثل والمتقارب ويبقى المتجانس. قال الشيخ سليمان الجزوري رحمه الله: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين، أو يكونا اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين. ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل أو بالمثل. إذن هذا الإدغام المتجانس والمتقارب والمتماثل. شرح هذه الأبيات قد سبق وعرفنا الإدغام، وقلنا الإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء، ومنه أدغمت اللجام في فم الفرس، هذا تعريف الإدغام من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فهو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة. والإدغام هو بوزن حرفين، الإدغام بوزن حرفين. القسم الأول هنا وهما المتماثلان، واعلم أن الحرفين الملتقيين إما أن يتماثلا بأن يتفقا مخرجا وصفة كالباءين، نحو اضرب بعصاك، فالباء من كلمة اضرب، والباء الثانية التي هي أول كلمة بعصاك، هذان يسمان متماثلان اضرب بعصاك. واللامين نحو قل لا أجد، والدالين نحو قد دخلوا، وتدغم قد دخلوا قل لا أجد، هذا في حال إدغامهما. والذالين المعجمتين نحو وإن ذهب. واستثني من ذلك واللائي يئسنا في قراءة البزي وأبي عمرو، وماليه هلك في قراءة حمزة ويعقوب، ففيه الإظهار والإدغام. هذان استثنيا واللائي اسم وماليه هلك في قراءة حمزة ويعقوب، هنا عندهم الإظهار والإدغام في وجهان يعني. فإذا كان الحرف الساكن هاء سكت وجاء بعدها هاء نحو ماليه هلك، جاز الإدغام والإظهار. نعم، جاز الإدغام والإظهار في هذا الوجه، لكن الإظهار أرجح عند إذا قلنا الإظهار أرجح، فكيفية الإظهار أن يوقف على ماليه ثم يعني وقفة لطيفة من غير قطع التنفس ثم يأتي بالكلمة التي تليها هلك، ثم إن سكن أولهما سميا مثلين صغيرين وحكمه الإدغام وجوبا بالنسبة للإدغام المتماثل أو المتقارب أو المتجانس، وإن حركا يسمان مثلان كبيرين نحو الرحيم ملك. الميم من كلمة الرحيم، الرحيم مكسورة، والكلمة الثانية الميم من الكلمة الثانية من ملك مفتوحة، فهذا يسمى مثلين كبيرين، فلا يدغم إلا عند أبي شعيب السوسي كما ذكرت، فعنده يقرأ بالفاتحة الرحيم ملك يدغم. وقول ابن الجزر رحمه الله وأب في يوم مع قال وهم، أي أظهر المثلين في يوم، في كلمتي في يوم، والياء مع الياء في يوم، وفي قالوا وهم الواو مع الواو هنا يظهران كما نبه ابن الجزر رحمه الله. ونحوهما مما اجتمع فيه ياءان أو واوان، وأولهما حرف مد، الياء هنا حرف مد والواو حرف مد، فإذا اجتمعا ياءان أو واوان وأولاهما حرف مد فعليك الإظهار لئلا يذهب المد بالإدغام. وأبن اللام في نحو قل نعم، يعني أظهر، لا ندغم هنا، لا نقول قل نعم، لا ندغم قل نعم، إنما يظهر هنا اللام مع النون في قل نعم، قل نعم، تظهر اللام وتبان بطبيعة الحال النون. وإن اجتمع فيهما متقاربان أو متجانسان، لأن النون لا يدغم فيها شيء مما أدغمت فيه نحو الميم والواو والياء، فلذلك فاستوحش إدغام اللام فيها، وإنما أدغم فيه لام التعريف من كقولنا النار والناس لكثرتها وترددها كثيرا. أما إدغام الكسائي اللام في نحو هل ننبئكم، وهو الكسائي من القراء السبع أدغم اللام مع النون، فهذا من مفردات الكسائي رحمه الله، وهو على خلاف مع باقي الأئمة في هذا الإدغام، فهنا إدغامه من مفرداته أو تفرداته. كذلك علينا إبانة الحاء في كلمة سبح كما قال ابن الجزري أبن الحاء في سبح، الباء مع الحاء هنا نبينها نظهرها نضغمها سبح، إذ لا يضغم حرف حلقي وهو الحاء في حرف أدخل منه وهو الهاء، والهاء أدخل من الحاء، همز فهاء ثم عين حاء. لما تكلمنا عن أحرف الإظهار وقلنا همز فهاء ثم عين حاء، وهما الحاء مع الباء مع الحاء، هنا يكون الحال عندنا إظهار، إذ لا يضغم حرف حلقي وهو الحاء في حرف أدخل منه وهو الهاء، الهاء أدخل من حرف الحاء في المخارج كما تعلمون، لذلك البيت المشهور يبين أن الهمزة هاء ثم عين حاء، فالهمزة والهاء أدخل من حرف الحاء، فلذلك هنا علينا أن نبن حرف الباء مع الحاء في سبح سبح، فالهاء متقدمة وأدخل منها، والقاعدة فيها لا يدغم حرف حلقي في أدخل منه، والهاء أدخل من الحاء، ولأن حروف الحلق بعيدة عن الإدغام لصعوبتها، ولهذا لم تدغم الغيد في القاف نحو لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا. كذلك هنا لا يدغم حتى لا يسارع الإدغام عند الناطق بذلك فليتنبه. وكذلك أبد اللام في قوله تعالى فالتقمه الحوت فالتقمه فالتقمه الحوت كما في الصافات لتباعد المخرجين مع تباعد الصفة. إذ الإدغام يستدعي خلط حرفين ويصيرهما حرفا واحدا فيجب الإظهار اللام هنا عند التاء فالتقمه فالتقمه يجب إظهار اللام. وكذلك إظهار الباء إذ اللام مجهورة بين الشدة والرخاوة. وصفات اللام إن شاء الله لما نأتي عن في تعريف الصفات اللام حرف مستفل منفتح مزلق منحرف هذا من صفات اللام. أما التاء فهي مهبوسة شديدة مصمتة ولا انحراف فيها ولم تشترك مع اللام إلا في الاستفال والانفتاح. والتباعد بين الحرفين مانع من الإدغام مانع من الإدغام. أما المثلان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة كالباءين والميمين والحاءين. الباء مع الباء والميم مع الميم والحاء مع الحاء هذا يسمى بالإدغام المتماثل. وهما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة. وللمثلين ثلاثة أقسام صغير وكبير ومطلق. وللمثلين ثلاثة أقسام صغير كبير مطلق. القسم الأول وهو الصغير هذه أحرف أخي هاك علما حازه غير خاسر أحرف الإظهار سيدي. القسم الأول الصغير وهو أن يكون الحرف الأول منهما ساكنا والثاني متحركا هذا نسميه إدغاما صغيرا. مثال ذلك قوله تعالى ولكم ما كسبتم الميم في لكم مع الميم في كسبتم لكم الميم ساكنة ما كسبتم الميم الثانية متحركة فهذا نسميه إدغاما صغيرا. مثاله في الباء اضرب بعصاك الباء من اضرب ساكنة والباء من بعصاك متحركة فهذا يسمى إدغاما صغيرا. والحكم هنا وجوب الإدغام وجوب إدغامه. ولكم ما كسبتم اضرب بعصاك هذا الحكم هنا وجوب الإدغام. القسم الثاني المثلان الكبير وهو أن يكون الحرفان متحركين نحو فيه هدى. فيه الهاء من فيه متحركة وهي مكسورة وهدى الهاء من هدى مضمومة وهي متحركة هذا يسمى هذا الإدغام يسمى بالإدغام يسمى بالمثلان الكبير. إذن هنا فيه هدى هذا القسم الثاني وهو المثلان الكبير. إذن هنا يسمى مثلان كبير. ماذا يسمى مثلان كبير؟ لماذا؟ لأن الهاء في كلمة فيه متحركة والهاء في كلمة هدى متحركة فالحرفان المتماثلان متحركان فلذلك أسميناه مثلين كبيرين. أما إذا كان الحرف الأول منهما ساكن والثاني متحرك هذا نسميه مثل صغير أو إدغام صغير كما بينا نحو اضرب بعصاك ولكم ما كسبتم. أما المثلان الكبيران وهو أن يكون الحرفان متحركين نحو فيه هدى. إذا كان الحرفان متحركين فيسمى مثلان كبيران. وحكم هذا المثلان وحكم المثلين الكبيرين وجوب الإظهار. المثلان الكبيران حكمهما وجوب الإظهار عند حفص عن عاصم. واضح بارك الله بكم. عند حفص عن عاصم عند حفص عن عاصم الحكم فيهما في المثلين الكبيرين وجوب الإظهار. الحكم عند سيدنا حفص عن عاصم في المثلين الكبيرين وجوب الإظهار. واضح بارك الله بكم. هي هذا الذي ذكرته وأكثرت من الكلام فيه نتوقف فيه عند جملتين وهو الإدغام المتماثل هو إدغام حرفين اتفقا صفة ومخرجا كالباءين الموحدتين واللامين والدالين المهملتين أو المعجمتين نحو اضرب بعصاها ونحو قل لا ونحو قد دخلوا ونحو إذ ذهب. ثم إن سكن أولهما يسمى أو إن سكن أولهما سميا مثلين صغيرين وحكمه الإدغام وجوبا، وإن تحرك سميا مثلين كبيرين نحو الرحيم ملكي نحو الرحمن الرحيم الرحيم ملكي. الرحيم ملكي الكل هنا أظهر إلا كما ذكرت السوسي عنده الإدغام يدغم الميم بالميم الرحيم ملكي. أما الإدغام المتقارب وهو أن يتقارب الحرفان في المخرج أو الصفة كالدال والسين المهملتين واللام والراء عند سيبويه نحو قل رب زدني علما قد سمع، هذا يسمى المتقارب. ثم إن سكن أولهما يسمى متقاربين صغيرا وحكمه جواز الإدغام، وإن تحركا سميا متقاربين كبيرا نحو قال ربي ولا إدغام فيه. هذا بالنسبة للإدغام المتماثل والإدغام المتقارب. والإدغام قلنا ينقسم إلى صغير وكبير ومطلق. أما القسم الثالث والمطلق وهو أن يكون الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا نحو قوله تعالى ما ننسخ. كلمة ننسخ الحرف الأول متحرك وهي النون من ننسخ والثاني ساكن وهو النون الثاني من ننسخ، فهذا يسمى بالمطلق، هذا يسمى مطلق، يسمى هذا الحكم مطلقا. وكذلك في كلمة ممنون حكمه وجوب الإظهار لجميع القراء كما قال في التحفة إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإلى آخر الأبيات. واضح بارك الله بكم. نعم الحمد لله. إذن نتم القسم الأخير وهو إدغام المتجانسين. القسم الثالث وهو المتجانسان معناه أن يتفق في المخرج لا الصفة، يعني الحرفين يتفقان في المخرج وليس في الصفة كالطاء والتاء. مخرج الطاء مثل مخرج التاء يخرجان من مخرج واحد ولكن يختلفان في الصفة، والباء والفاء والباء والميم واللام والراء عند الفراء نحو وقال الطائفة اركب معنا وقل ربي على رأي الفراء، هذا يسمى بالإدغام المتجانس. وقال الطائفة هكذا يدغم قال الطائفة قال الطائفة اركب معنا قل ربي قل ربي، هذا يسمى بالإدغام المتجانس. ثم إن سكن أولهما سمي متجانسين صغيرا كما مر معنا وحكمه جواز الإدغام، وإن تحركا سميا متجانسين كبيرا نحو مريم بهتانا وعملوا الصالحات طوبى. التاء مع الطاء في الصالحات طوبى هذا يسمى بالمتجانس الكبير. لماذا؟ لأن حرفي الكلمتين المتجانستين تحركتا فسميا كبيرا، أما إن سكن أولهما فيسمى المتجانس متجانسين صغيرا. واضح؟ بارك الله بكم. بارك الله بكم. واضح؟ بارك الله بكم. قال ابن قال الناظم سليمان الجمزوري رحمه الله: متقاربين أو يكونا اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين، ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير، وافهمنه بالمثل. وافهمنه بالمثل. نعم، بارك الله بكم. هناك أشياء أخرى كالمتباعدين، وهما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا واختلفا صفة، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: صغير كالتاء والعين نحو قوله تعالى تليت عليهم، وكبير كالكاف والهاء في نحو قوله تعالى فاكهون الكاف مع الهاء، ومطلق كالحاء والقاف من قوله تعالى هو الحق، هذا يسمى مطلق، وحكمه الإظهار في الأقسام الثلاثة. حكم المتباعدين في الصغير والكبير والمطلق الإظهار في الأقسام الثلاثة، ولذلك ذكر هنا تتميما للأقسام فقط، لأنه لا عمل له كغيره من المثلين أو المتقاربين أو المتجانسين. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، أكرمكم الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم انصر هذه الأمة المحمدية وفرج الكرب عنهم يا أرحم الراحمين، واشف مرضاهم وانصرهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في المدود، في أقسام المدود. بارك الله بكم، واللاقط لكم سيد الفقير الأزهر أو الآن من هنا.